الله يا حبيبي. حامل منه. الله يفتح حالك. إن ربك يا لك يا سبحانك الله ملك الملك سبحانك يا رب الله إن ربك أعلم أنك تقول أتريني ثلثي الليل Oh, الله يجيبك منه. الله سلام. وتستغفر الله. الله غفور رحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إذا الشمس وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة فقد علمت نفس ما أحضرت. الله يا الله. فلا أقسم بالقدر. صل على النبي. الجواب الجواري فلا أقسم بالقنة الجواري. yeah. فلا أقسم بالقنة الجوار. yeah. فلا أقسم بالقنة الجوار. yeah. الجوار الكن. الله أقسم بالكنة الجواد. أقسم بالكنة الجواد. فلا أقسم بالكنة. فلا أقسم بالكنة الجوار الكنة والليل إذا سعت وأبرح إذا تنفس إنه لقول رسول الذكر وعلى حد كل مره النبي حاج ما حال الله ما حال ايه ده كمان يعني ثلاث دقايق ده يعني الناس بتبقى تركز. فلا أقسم بالكن. يا عيني ايه يا الجوار. الجوار. فلا أقسم بالكنة الجوار. فلا أقسم بالكنة الجوار. الجوار والليل إذا عسعس. الله. فلا أقسم بالكنة الجوار الكنة والليل إذا قول قول رسول كريم. الله الله أكبر. ذي قوة عند ذي العرش مكين. الله أكبر. مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. يا رب قويك يا رب. الله الله الله. ولقد رآه بالأفق المبين أفلا ينظرون إلى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف رحبت وإلى الأرض كيف تطيح فذكر إنما أنت مذكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق Oh! اللهم صل على النبي. الله يعينك. بس عليك يا عم. الله يرضى عليك. فأذكر إنما أنت مذكر لك عليهم بمذكر إلا من تولى فكفر فيعذبهم الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أرد اللهم صل على النبي. الله يعينك. فإنما عن عسر يسرا. الله اللهم صل على النبي. إنما عن عسر يسرا. الله يقويك. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا عيني يا نور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله صل على النبي. الله أكبر. يا جديد. الله أكبر. أيوة جديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأثقلت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارك بأن ربك أوحى لك.